بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نحاول إقناع أهل الكتاب باعتناق الإسلام ونقول لهم بأن الكتب السماوية التي لديهم محرفة يردون علينا ويقولون والقرآن الذي لدينا محرف أيضا، فكيف نثبت لهم بأنه ليس محرف؟ وما هي العناصر والطرق التي نبديها بإقناعهم؟ يقول لهم أن القرآن غير محرف، تلقاه الأمة كلها بالقبول والإيمان والتصديق، وتناقلوه الكتاب من عهد الصحابة إلى يومنا هذا بلفظه ومعنى، لم يغيره شيء بحمد الله، بل محفوظ حفظه الله، وأجمع المسلمون على أنه محفوظ ولا سبيل بحمد الله نقص. أما التوراة والإنجيل فنص الله وبين أنهم غيروا وبدلوا وكتبوا كتبا بأيديهم، قالوا إنها من عند الله، وأخبر أنه حرفوا، فالله وفق القائلين، وبين في الكتاب أنه حرفوا وغيروا وبدلوا. وأما كتابنا فقد حفظه الله وورثه المسلمون جيلا عن جيل وقرنا عن قرن، لم يغيره شيء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.